سورة هود عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را الآيات. سورة هود هي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. قال ابن عباس: وقتادة إلا آية، وهي قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار. وأخرج النحاس في ناسخه وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة هود بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مثله. وأخرج الدارمي وأبو داود في مراسيله وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر والبيهقي في الشعب عن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هود يوم الجمعة. وأخرج ابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر من طريق مسروق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب، فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وأخرج البزار وابن مردويه من طريق أنس عنه مرفوعا بلفظ: قلت يا رسول الله عجل إليك الشيب، قال: شيبتني هود وأخواتها والواقعة والحاقة وعما يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية. وأخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجل إليك الشيب، فقال: شيبتني هود وأخواتها من المفصل. وأخرج الترمذي وحسنه وابن المنذر والحاكم صححه وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت، قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وأخرج ابن عساكر من طريق عطاء عنه أن الصحابة قالوا: يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب، قال: أجل، شيبتني هود وأخواتها. قال عطاء: وأخواتها اقتربت الساعات والمرسلات وإذا الشمس كورت. وأخرج البيهقي في الدلائل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله أسرع إليك الشيب، قال: شيبتني هود وأخواتها الواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت. وأخرج أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما شيبك؟ قال: هود والواقعة. وفي إسناده عمرو بن شيبا غاية الخضوع والتذلل وإظهار الضعف والقصور عن نيل مطالبه وبلوغ مآربه. وفي قوله: ولم أكن بدعائك رب شقيا، ذكر ما عوده الله من الإنعام عليه بإجابة أدعيته، يقال: شقي بكذا، أي تعب فيه ولم يحصل مقصوده منه. وإني خفت الموالي من ورائي، قرأ عثمان بن عفان ومحمد بن علي بن الحسين وأبوه علي ويحيى بن يعمر: خفتي بفتح الخاء وتشديد الفاء وكسر التاء، وفاعله الموالي، أي قلوا وعجزوا عن القيام بأمر الدين بعدي، أو انقطعوا بالموت. مأخوذ من خفة القوم إذا ارتحلوا، وهذه القراءة شاذة بعيدة عن الصواب. وقرأ الباقون: خفت بكسر الخاء وسكون الفاء، على أن فاعله ضمير يعود إلى زكريا ومفعوله الموالي. ومن ورائي متعلق بمحذوف لا بخفت، وتقديره خفت فعل الموالي من بعدي. قرأ الجمهور ورائي بالهمز والمد وسكون الياء، وقرأ ابن كثير بالهمز والمد وفتح الياء. وروي عنه أنه قرأ بالقصر مفتوح الياء مثل عصايا. والموالي هنا هم الأقارب الذين يرثون، وسائر العصابات من بني العم ونحوهم. والعرب تسمي هؤلاء موالي. قال الشاعر: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تنشروا بيننا ما كان مدفونا. قيل الموالي الناصرون له، واختلفوا في وجه المخافة من زكريا لمواليه من بعده، فقيل: خاف أن يرثوا ماله وأراد أن يرثه ولده، فطلب من الله سبحانه أن يرزقه ولدا. وقال آخرون إنهم كانوا مهملين لأمر الدين فخاف أن يضيع الدين بموته، فطلب وليا يقوم به بعد موته. وهذا القول أرجح من الأول، لأن الأنبياء لا يورثون وهم أجل من أن يعتنوا بأمور الدنيا، فليس المراد هنا وراثة المال، بل المراد وراثة العلم والنبوة والقيام بأمر الدين. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وكانت امرأة عاقرة، العاقر هي التي لا تلد لكبر سنها، والتي لا تلد أيضا لغير كبر، وهي المرادة هنا. ويقال للرجل الذي لا يلد عاقرا أيضا، ومنه قول عامر بن طفيل: لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا. قال ابن جرير: وكان اسم امرأته أشاع بنت فاقودة ابن ميلة، وهي أخت حنة، وحنة هي أم مريم. وقال القتبي: هي أشاع بنت عمران، فعلى القول الأول يكون يحيى بن زكريا ابن خالة أم عيسى، وعلى القول الثاني يكونان ابني خالة كما ورد في الحديث الصحيح: فهب لي من لدنك وليا، أي أعطني من فضلك وليا. ولم يصرح بطلب الولد لما علم من نفسه بأنه قد صار هو امرأته في حالة لا يجوز فيها حدوث الولد بينهما وحصوله منهما. وقد قيل إنه كان ابن بضع وتسعين سنة، وقيل بل أراد بالولي الذي طلبه الولد، ولا مانع من سؤال ما كان مثله لما هو خارق للعادة، فإن الله سبحانه قد يكرم رسله بما يكون كذلك، فيكون من جملة المعجزات الدالة على صدقهم: يرثني ويرث من آل يعقوب. قرأ أهل الحرمين والحسن وعاصم وحمزة وابن محيصن ويحيى بن المبارك اليزيدي بالرفع في الفعلين جميعا على أنهما صفتان للولي وليس بجواب للدعاء. وقرأ يحيى بن يعمر وأبو عمرو ويحيى بن وثاب والأعمش والكسائي بالجزم فيهما على أنهما جواب للدعاء، ورجح القراءة الأولى أبو عبيد، وقال هي أصوب في المعنى، لأنه طلب وليا هذه صفته فقال: هب لي الذي يكون وارثي. ورجح ذلك النحاس وقال: لأن جواب الأمر عند النحويين فيه معنى الشرط والمجازاة، تقول: أطع الله يدخلك الجنة، أي إن تطيعه يدخلك الجنة. وكيف يخبر الله سبحانه بهذا؟ أعني كونه أن يهب له وليا يرثه، وهو أعلم بذلك. والوراثة هنا هي وراثة العلم والنبوة على ما هو الراجح كما سلف. وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن يعقوب المذكور هنا هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وزعم بعض المفسرين أنه يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان، وبه قال الكلبي ومقاتل: وآل يعقوب هم خاصته الذين يؤول أمرهم إليه للقرابة أو الصحبة أو الموافقة في الدين، وقد كان فيهم أنبياء وملوك، وقرئ يرثني وارث من آل يعقوب على أنه فاعل يرثني، وقرئ وأرث آل يعقوب أي أنا، وقرئ أويرث آل يعقوب بلفظ التصغير على أن هذا المصغر فاعل يرثني. وهذه القراءات في غاية الشذوذ لفظا ومعنى. واجعله ربي رضيا أي مرضيا في أخلاقه وأفعاله، وقيل راضيا بقضائك وقدرك، وقيل رجلا صالحا ترضى عنه، وقيل نبيا كما جعلت آباءه أنبياء. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قال جمهور المفسرين إن هذا النداء من الله سبحانه، وقيل إنه من جهة الملائكة، لقوله في آل عمران فنادته الملائكة، وفي الكلام حذف أي فاستجاب له دعاءه فقال يا زكريا. وقد تقدم في آل عمران وجه التسمية بيحيى وزكريا، قال الزجاج سمي يحيى لأنه حي بالعلم والحكمة التي أوتيها، لم نجعل له من قبل سميا. قال أكثر المفسرين معناه لم نسمي أحدا قبله يحيى. وقال مجاهد وجماعة معنى لم نجعل له من قبل سميا أنه لم يجعل له مثلا ولا نظيرا، فيكون على هذا مأخوذا من المسامات أو السمو، ورد هذا بأنه يقتضي تفضيله على إبراهيم وموسى، وقيل معناه لم تلد عاقر مثله والأول أولى. وفي إخباره سبحانه بأنه لم يسمى بهذا الاسم قبله أحد فضيلة له من جهتين، الأولى أن الله سبحانه هو الذي تولى تسميته به ولم يكلها إلى الأبوين، والجهة الثانية أن تسميته باسم لم يوضع لغيره يفيد تشريفه وتعظيمه. قال رب أنى يكون لي غلام، أي كيف أو من أين لي غلام، وليس معنى هذا الاستفهام الإنكار بل التعجب من قدرة الله وبديع صنعه، حيث يخرج ولدا من امرأة عاقل وشيخ كبير. وقد تقدم الكلام على مثل هذا في آل عمران، وقد بلغت من الكبر عتيا، يقال عتى الشيخ يعتو عتيا إذا انتهى سنه وكبر، وشيخ عات إذا صار إلى حال اليبس والجفاف، والأصل عتوا لأنه من ذوات صبر بليغ وشكر كثير يصبر عن معاصي الله ويشكر نعمه. وإذا غشيهم موج كالظلم شبه الموج لكباره بما يظل الإنسان من جبل أو سحاب أو غيرهما، وإنما شبه الموج وهو واحد بالظلل وهي جمع، لأن الموج يأتي شيئا بعد شيء ويركب بعضه بعضا. وقيل إن الموج في معنى الجمع لأنه مصدر، وأصل الموج الحركة والازدحام، ومنه يقال ماج البحر وماج الناس. وقرأ محمد بن الحنفية موج كالظلال جمع ظل، دعوا الله مخلصين له الدين، أي دعوا الله وحده لا يعولون على غيره في خلاصهم، لأنهم يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع سواه، ولكنه تغلب على طبائعهم العادات وتقليد الأموات. فإذا وقعوا في مثل هذه الحالة اعترفوا بوحدانية الله وأخلصوا دينهم له طلبا للخلاص والسلامة مما وقعوا فيه. فلما نجاهم إلى البر صاروا على قسمين، فقسم مقتصد أي موف بما عاهد عليه الله في البحر من إخلاص الدين له باق على ذلك بعد أن نجاه الله من هول البحر وأخرجه إلى البر سالما. قال الحسن معنى مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد مقتصد في القول مضمر للكفر، والأولى ما ذكرناه، ويكون في الكلام حذف والتقدير فمنهم مقتصد ومنهم كافر. ويدل على هذا المحذوف قوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، الختر أسوأ الغدر وأقبحه، منه قول الأعشى بالأبلق الفرد من تيماء منزله حصن حصين وجار غير ختار. قال الجوهري الختر الغدر يقال وتره فهو ختار، قال الماوردي وهذا قول الجمهور. وقال ابن عطية إنه الجاحد وجحد الآيات إنكارها، والكفور عظيم الكفر بنعم الله سبحانه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، أي لا يغني الوالد عن ولده شيئا ولا ينفعه بوجه من وجوه النفع لاشتغاله بنفسه. فقد تقدم بيان معناه في البقرة، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ذكر سبحانه فردين من القرابات وهو الوالد والولد وهما الغاية في الأنو والشفقة على بعضهم البعض، فما عداهم من القرابات لا يجزي بالأولى، فكيف بالأجانب؟ اللهم اجعلنا ممن لا يرجو سواك ولا يعول على غيرك، اللهم آمين. إن وعد الله حق لا يتخلف، فما وعد به من الخير وأوعد به من الشر فهو كائن لا محالة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا وزخارفها، فإنها زائلة ذاهبة. ولا يغرنكم بالله الغرور، قرأ الجمهور الغرور بفتح الغين المعجمة، والغرور هو الشيطان، لأن من شأنه أن يغر الخلق ويمنيهم بالأمان الباطلة ويلهيهم عن الآخرة ويصدهم عن طريق الحق. وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السميفع بضم الغين مصدر غر يغر غرورا، ويجوز أن يكون مصدرا واقعا وصفا للشيطان على المبالغة. إن الله عنده علم الساعة، أي علم وقتها الذي تقوم فيه. قال الفراء: إن معنى هذا الكلام النفي، أي ما يعلمه أحد إلا الله عز وجل. قال النحاس: وإنما صار فيه معنى النفي لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إنها هذه، وينزل الغيث في الأوقات التي جعلها معينة لإنزاله ولا يعلم ذلك غيره، ويعلم ما في الأرحام من الذكور والإناث والصلاح والفساد، وما تدري نفس من النفوس كائنة ما كانت، من غير فرق بين الملائكة والأنبياء والجن والإنس، ماذا تكسب غدا من كسب دين أو كسب دنيا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أي بأي مكان يقضي الله عليها بالموت. قرأ الجمهور وينزل الغيث مشددا، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي مخففا، وقرأ الجمهور بأي أرض، وقرأ أبي بن كعب وموسى الأهوازي بأية، وجوز ذلك الفراء وهي لغة ضعيفة. قال الأخفش: يجوز أن يقال مررت بجارية، أي جارية. قال الزجاج: من ادعى أنه يعلم شيئا من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ختار قال جحاد، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله ولا يغرنكم بالله الغرور قال هو الشيطان، وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال إن امرأتي حبلى فأخبرني ما تلد، وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت. فأنزل الله: إن الله عنده علم الساعة، الآية. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه وزاد: وقد علمت ما كسبت اليوم فماذا أكسب غدا. وزاد أيضا أنه سأله عن قيام الساعة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله: فأنزل الله وكأي من قرية، الآية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنهار من ماء غير آس قال غير متغير. وأخرج أحمد والترمذي وصححه وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في البعث عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها. وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده والبيهقي عن كعب قال: نهر النيل نهر العسل في الجنة، ونهر دجلة نهر اللبن في الجنة، ونهر الفرات نهر الخمر في الجنة، ونهر سيحان نهر الماء في الجنة. وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ قال: كنت في من يسأل، وأخرج عبد بن حميد من وجه آخر عنه في الآية قال أنا منهم. وفي هذه منقبة لابن عباس رضي الله عنهما جليلة، لأنه كان إذ ذاك صبيا غير بالغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في سن البلوغ، فسؤال الناس له عن معاني القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووصف الله سبحانه للمسؤولين بأنهم الذين أوتوا العلم وهو منهم من أعظم الأدلة على سعة علمه ومزيد فقهه في كتاب الله وسنة رسوله، مع كون أترابه وأهل سنه إذ ذاك يلعبون مع الصبيان. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجوا من عنده قالوا لابن عباس ماذا قال آنفا، فيقول كذا وكذا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما أصغر القوم، فأنزل الله الآية فكان ابن عباس من الذين أوتوا العلم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن عساكر عن ابن بريدة في الآية قال هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قال لما أنزل القرآن آمنوا به فكان هدى، فلما تبين الناسخ من المنسوخ زادهم هدى. وأخرج ابن المنذر عنه فقد جاء أشراطها، قال أول الساعات. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة ومثله عند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وفي الباب أحاديث كثيرة فيها بيان أشراط الساعة وبيان ما قد وقع منها وما لم يكن قد وقع، وهي تأتي في مصنف في مستقل فلا نؤيل بذكرها. وأخرج الطبراني وابن مردويه والديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الاستغفار، ثم قرأ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن المنذر ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. وأخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأكلت معه من طعام، فقلت غفر الله لك يا رسول الله، قال ولك، فقيل أتستغفر لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم ولكم، وقرأ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد ورد أحاديث في استغفاره صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأمته وترغيبه في الاستغفار. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما والله يعلم متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. الآيات. سأل المؤمنون ربهم عز وجل أن ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة يأمرهم فيها بقتال الكفار حرصا منهم على الجهاد ونيل ما أعد الله للمجاهدين من جزيل الثواب، فحكى الله عنهم ذلك بقوله ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أي هل لا نزلت؟ فإذا أنزلت سورة محكمة أي غير منسوخة وذكر فيها القتال أي فرض الجهاد، قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين. وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا أنزلت سورة محدثة أي محدثة النزول، قرأ الجمهور فإذا أنزلت وذكر على بناء الفعلين للمفعول، وقرأ زيد بن علي وابن عمير نزلت وذكر على بناء الفعلين للفاعل ونصب القتال، أي فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك وهم المنافقون، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، أي ينظرون إليك نظر من شخص بصره عند الموت لجبنهم عن القتال وميلهم إلى الكفار. قال ابن قتيبة: والزجاج يريد أنهم يشخصون نحوك بأبصارهم وينظرون إليك نظرا شديدا كما ينظر الشاخص بصره عند الموت، فأولى لهم. قال الجوهري: وقولهم أولى لك تهديد ووعيد. وكذا قال مقاتل والكلبي وقتاده. قال الأصمعي: معنى قولهم في التهديد أولى لك أي ويلك وقاربك ما تكره. وأنشد قول الشاعر: فعاد بين هاديتين منها وأولى أن يزيد على الثلاث أي قارب أن يزيد. قال ثعلب: ولم يقل في أولى أحسن مما قاله الأصمعي. وقال المبرد: يقال لمن هم بالغضب ثم أفلت أولى لك أي قاربت الغضب. وقال الجرجاني: هو مأخوذ من الويل أي فويل لك. وكذا قال في الكشاف. قال قتادة أيضا: كأنه قال العقاب أولى لهم. وقوله طاعة وقول معروف كلام مستأنف أي أمرهم طاعة أو طاعة وقول معروف خير لكم. قال الخليل وسيبويه: إن التقدير والطاعة وقول معروف أحسن وأمثل لكم من غيرهما. وقيل إن طاعة خبر أولى، وقيل إن طاعة صفة لسورة، وقيل إن لهم خبر مقدم وطاعة مبتدأ مؤخر والأول أولى. فإذا عزم الأمر عفة استئنافا بيانيا على تقدير سؤال، كأنه قيل: فماذا قال نوح؟ فقال: قال لهم، إلى آخره. والمعنى: إني لكم منذر من عقاب الله ومخوف لكم ومبين لما فيه نجاتكم، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن هي التفسيرية لنذير، أو هي المصدرية أي بأن اعبدوا الله ولا تشركوا به غيره، واتقوه أي اجتنبوا ما يوقعكم في عذابه، وأطيعوني فيما آمركم به، فإني رسول إليكم من عند الله يغفر لكم من ذنوبكم. هذا جواب الأمر. ومن للتبعيض أي بعض ذنوبكم، وهو ما سلف منها قبل طاعة الرسول وإجابة دعوته. وقال السدي: المعنى يغفر لكم ذنوبكم، فتكون من على هذا زائدة. وقيل المراد بالبعض ما لا يتعلق بحقوق العباد، وقيل هي لبيان الجنس، وقيل يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها، ويؤخركم إلى أجل مسمى أي يؤخر موتكم إلى الأمد الأقصى الذي قدره الله لكم بشرط الإيمان والطاعة فوق ما قدره لكم على تقدير بقائكم على الكفر والعصيان. وقيل التأخير بمعنى البركة في أعمالهم إن آمنوا، وعدم البركة فيها إن لم يؤمنوا. قال مقاتل: يؤخركم إلى منتهى أجالكم. وقال الزجاج: أن يؤخركم عن العذاب فتموتوا غير ميتة المستأصلين بالعذاب. وقال الفراء: المعنى لا يميتكم غرقا ولا حرقا ولا قتلا. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، أي ما قدره لكم على تقدير بقائكم على الكفر من العذاب إذا جاء وأنتم باقون على الكفر لا يؤخر، بل يقع لا محالة، فبادروا إلى الإيمان والطاعة. وقيل المعنى: إن أجل الله وهو الموت إذا جاء لا يمكنكم الإيمان، وقيل المعنى إذا جاء الموت لا يؤخر سواء كان بعذاب أو بغير عذاب. لو كنتم تعلمون أي شيء من العلم لسارعتم إلى ما أمرتكم به، أو لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي قال نوح عليه السلام مناديا لربه وحاكيا له ما جرى بينه وبين قومه وهو أعلم به منه، إني دعوت قومي إلى ما أمرتني بأن أدعوهم إليه من الإيمان دعاء دائما في الليل والنهار من غير تقصير، فلم يزدهم دعائي إلا. عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا متى تقوم الساعة إلا الله، ولا ما في الأرحام إلا الله، ولا متى ينزل الغيث إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث سؤاله عن الساعة وجوابه بأشراطها، ثم قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا هذه الآية وفي الباب أحاديث.